إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله، وكنا قد انتهينا من الحديث عن حد الكلام وأقسام الكلمة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب الإعراب. باب الإعراب. قال: الإعراب تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. الإعراب تغير أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الحديث عن حد الكلام والكلمة، انتقل للكلام عن الإعراب، وذلك أن الإعراب يتعلق بالتركيب، فناسب أن يأتي بعد أقسام الكلام. فالكلام يتكون من الاسم والفعل والحرف، وهذه مفردات، فبعد أن تحدث عن هذه المفردات تحدث عن الإعراب، لأنه يتعلق بالتركيب، بالجملة التي تتركب من اسم وفعل أو اسم واسم أو اسم وفعل وحرف كما مضى. ما هو الإعراب؟ قال: الإعراب هو تغير أواخر الكلم. الإعراب له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ونجد الشراح غالبا يأتون بالمعنى اللغوي أولا، ثم بعد ذلك يذكرون المعنى الاصطلاحي لما بينهما من علاقة. يعني هذا تجده في كتب النحو، تجده في كتب الفقه، في كتب أصول الفقه، يذكرون المعنى اللغوي أولا ثم بعد ذلك المعنى الاصطلاحي، ليبين لك أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قد يكون المعنى الاصطلاحي أشمل وأعم من المعنى اللغوي، وقد يكون المعنى اللغوي على عكس ذلك، لكن لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنيين كما سنرى. المعنى اللغوي يعني الذي ورد في لغة العرب، في لسان العرب، والمعنى الاصطلاحي يعني الذي اصطلح عليه النحاة. فهناك معنى للإعراب اصطلح عليه النحاة. هذا المعنى كما قلنا قد يكون أشمل أو أضيق، أوسع أو أضيق. الإعراب له معنى في اللغة، فيطلق على التغيير، يطلق الإعراب على التغيير. وهنا قال في حد الاصطلاحي تغيير، فهذه اللفظة مأخوذة من المعنى اللغوي، يطلق على التغيير. فيقال: أعربت معدة البعير. المعدة بتاع البعير أعربت. ما معنى أعربت؟ يعني تغيرت لفساد، لمرض أو نحوه، فتغيرت كما تتغير المعدة عندنا. ويطلق الإعراب كذلك على التحسين والتزيين، فكأن الإعراب يزين الكلمة ويحسنها. يقال: جارية عروبة، أي حسناء. ويطلق الإعراب كذلك في لغة العرب على البيان، يقولون: أعرب الرجل عن حاجته، يعني أبان. أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنها. وقد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد: والثيب تعرب عن نفسها، الثيب تعرب عن نفسها، إذن البكر صماتها أن تسكت لا تتحدث بسبب الحياء إذا جاءها من يطلبها زوجة له. وأما الثيب التي سبق لها الزواج قبل ذلك فإنها تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب عن نفسها؟ أي تبين عن نفسها، فتقول أريد هذا أو لا أريد. فهذه كلها من معاني الإعراب في لغة العرب. وأما الإعراب في الاصطلاح، أي في اصطلاح النحاة، فقال تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. فالإعراب يتعلق بأواخر الكلمة، أواخر الكلمة. زيد يتعلق الإعراب بالدال، يتعلق الإعراب بالدال، فتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فهنا التغيير حصل في آخر الكلمة، في آخر حرف في الكلمة. فمرة يكون أو يكون هذا الحرف مرفوعا، ومرة يكون منصوبا، ومرة يكون مجرورا. طيب هذا التغيير ما الذي أحدثه؟ قال لاختلاف، اللام ها هنا للتعليل، لاختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة، لاختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة. فهذا العامل قد يكون اسما فيؤثر في الكلمة التي بعده، وقد يكون فعلا يؤثر في الكلمة التي بعده، وقد يكون حرفا يؤثر في الكلمة التي بعده. يعني عندما نقول العلم نور، العلم نور، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتي إلى كلمة رسول، نأتي إلى كلمة رسول محمد. ما يعرب كلمة محمد؟ مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، صحيح؟ طيب ما العامل الذي رفع المبتدأ ها هنا؟ سيأتي أن هذا العامل عامل معنوي وهو الابتداء. طيب محمد رسول، ما يعرب كلمة رسول؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب كلمة رسول مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ مرفوعة. طيب ما الذي جعلها مرفوعة؟ ما العامل؟ المبتدأ، المبتدأ هو الذي عمل في الخبر فجعله مرفوعا، جعله مرفوعا. طيب عندما تقول رأيت طالبا مجدا، رأيت طالبا مجدا، لو جئنا لكلمة طالبا ما موقعها الإعرابي ها هنا؟ ها مفعول به منصوب علامة تصفيه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا نصبت كلمة طالبا ها هنا؟ بسبب العامل الذي دخل عليها، رأيت، واضح؟ طيب مررت بطالب مجد، مررت بطالب مجد، ما يعرب كلمة طالب؟ اسم مجرور. ما سبب الجر؟ العامل الذي دخل عليه وهو حرف الجر، حرف الجر. فإذا هذا هو الإعراب، تغيير كما رأينا، محمد أو طالبا أو طالب يلحق أواخر الكلم. لا نتكلم عن مبدأ الكلمة ولا عن منتصف الكلمة، وإنما الكلام عن آخر الكلمة، هذا الذي يشتغل به النحوي. لاختلاف العوامل، قلنا اللام ها هنا للتعليم، لاختلاف العوامل الداخلة عليه أو عليها، يعني على هذه الكلمة، لفظا أو تقديرا. ما معنى لفظا أو تقديرا؟ يعني هذا التغير قد يكون تغيرا لفظيا لا يمنع من النطق به مانع، ليس هناك ما يمنع من النطق بهذا التغير، نطق واضح ظاهر في اللفظ، تقول محمد رأيت محمدا، مررت بمحمد، فده اسمه تغير ايه؟ تغير لفظي، تغير لفظي، لأنه ظاهر، ظاهر في اللفظ. ولذلك قال ها هنا لفظا. ما معنى لفظا؟ قلنا لا يمنع من النطق به مانع، كهذا المثال الذي ضربناه، أو تقديري، أن يكون هذا التغير تغيرا تقديريا. ما معنى التغير التقديري؟ يعني الذي يمنع من النطق به مانع، لا تستطيع أن تنطقه، أو تستطيع أن تنطقه لكن بصعوبة كما سنرى. إذن التغير الواقع في آخر الكلمة قسمان، ها، تغير لفظي تستطيع أن تلفظ به، وتغير تقديري، تغير تقدير. طيب عايزين حد يدينا مثال للتغير اللفظي، ها، محمد، كلمة محمد، كلمة محمد. طيب اجعل هذه الكلمة مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. هيا عم الشيخ، جاء محمد، تقول جاء محمد، فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ولذلك نقول الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. إذن التغير ظاهر ملفوظ، صحيح؟ طيب ومرة منصوبة، رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنها تظهر على الحرف الأخير. طيب ومرة مخفوضة أو مجرورة، سلمت على محمد، فمحمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة عليه. الإعراب في هذه الكلمات الثلاث تقديري أم لفظي؟ الإعراب هنا إعراب لفظي، إعراب لفظي. لكن هناك كلمات لا نستطيع أن نلفظ بالإعراب، يعني ككلمة فتى وككلمة القاضي وككلمة غلامي، هذه الكلمات الثلاث. عند كلمة الفتى، يعني لو أردنا أن نعطي أمثلة على هذه الكلمات الثلاث، اجعل كلمة الفتى مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة، وكذلك كلمة القاضي، وكذلك كلمة غلامي أو ولدي. ها، نريد هذه الكلمة مرة مرفوعة الفتى، ها، نقول جاء الفتى، جاء الفتى. طيب ما يعرف كلمة الفتى؟ كلمة الفتى نعربها فاعل مرفوع، ها، وعلامة رفعه الضمة. هل هنا نستطيع أن نقول الضمة الظاهرة على آخره؟ لا تظهر الضمة على آخره، فهنا نقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. فالإعراب هنا تقديري ولا لفظي؟ تقديري، الإعراب ها هنا تقديري. طيب لماذا لم نستطع أن ننطق بالضمة؟ ها، لأن هذه الكلمة آخرها ألف لازمة، آخرها إيه؟ ألف لازمة، مفتوح ما قبلها، كلمة آخرها ألف لازمة الفتى، مفتوح ما قبلها اللي هو بيسمى الاسم، ها، الاسم المقصور، الاسم الإيه؟ الاسم المقصور، الاسم المقصور عند النحاة هو الكلمة أو الاسم الذي آخره ماذا؟ ألف لازمة الفتى، مفتوح ما قبلها. هذا الاسم لا تستطيع أن تنطق بالفتحة أو الضمة أو الكسرة عليه، ولكن لابد أن تقدر هذه الحركات، لابد أن تقدر هذه الايه الحركات. طب ليه بنقدر هذه الحركات؟ للتعذر. ليه؟ يبقى عندما نعرب هذه الكلمة، كلمة الفتى، نقول فاعل مرفوع، ها، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. عارف يعني منع من ظهورها التعذر؟ يعني لو قعدت من هنا لحد ما تموت لن تستطيع أن تنطق بها، يستحيل تنطق بالضمة. ها، حاول كده مش هتعرف. صحيح، الفتى يو خلاص ما بقتش ألف، بقت ياء. واضح؟ يبقى الاسم المقصور ما الذي يمنع من ظهور العلامة على آخره؟ التعذر. صحيح؟ طيب، جاء الفتى، اجعلها منصوبة. منصوبة، رأيت الفتى. ها، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، كذلك ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. طيب، اجعلها مخفوضة أو مجرورة. سلمت على الفتى، اسم مجرور وعلامة جره، ها، كسرة المقدرة على آخره لا تظهر. صحيح، منع من ظهورها التعذر. يبقى عندنا القاعدة، التعذر يكون في الاسم الايه المقصور، وعرفنا حد الاسم المقصود. طيب، نأتي إلى كلمة القاضي. إلى كلمة القاضي، معي منديلة، كلمة القاضي. طيب، اجعل هذه الكلمة مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. تقول جاء القاضي. اعرب كلمة القاضي. ها، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لكن ما الذي منع من ظهور الضمة ها هنا؟ لا يقال التعذر، لأني أستطيع أن أنطق بها. أقول جاء القاضي، الياء بقيت كما هي، القاضي القاضي، لكن منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، فتقول جاء القاضي ولا تنطق بالضمة صراحة بسبب ثقل ذلك. طيب، فنقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها هنا سنقول ها الثقل. طيب، رأيت ها القاضية، لا تجد صعوبة في النطق بكلمة القاضية. صحيح، فتقول رأيت القاضية. ما يعرف كلمة القاضية؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا في هذا الاسم ماذا يسمى؟ القاضي. هذا يسمى ها بالاسم المنقوص. الاسم ليه؟ الاسم المنقوص. طيب، ما حد الاسم المنقوص؟ هو الاسم الذي آخره ياء ها لازمة مكسور ما قبله. يعني الاسم المقصور ألف لازمة مفتوح ما قبلها. صحيح؟ طيب، سلمى، هدى، الفتى. إنما الاسم المنقوص آخره إيه؟ ياء لازمة ها مكسور ما قبل القاضي. قبل الياء تجد كسرة، تجد إيه؟ تجد كسرة. طيب، فتقول رأيت القاضية، الفتحة تظهر في النص، تظهر في النصب. طب، نأتي إلى الجر، تقول سلمت على القاضي، ها، لا تظهر الكسرة. ولذلك إذا أردت أن تعربها تقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، برضو منع من ظهورها إيه؟ الثقل، لأني ممكن أقول قاضي أثبت الياء القاضي. واضح؟ لكن الأمر فيه إيه؟ في ثقل. فهنا علامة الإعراب كذلك مقدرة، علامة الإعراب مقدرة. يبقى كده احنا عندنا في علامات الإعراب المقدرة أخذنا سببين، السبب الأول تعذر وهذا في الاسم مقصور، والسبب الثاني الثقل، وهذا في الاسم. طيب لما نأتي للكلمة الثالثة وكلمة غلامي، كلمة غلامي أو ولدي أو غلامي، نأتي لهذه الكلمة، كلام صعب ولا سهل؟ محتاج مذاكرة. طيب تقول جاء غلامي، جاء غلامي. طيب لو أردنا أن نعرب كلمة غلامي، أصلها غلام، صح؟ أصلها غلام، تقول جاء غلام، رأيت غلاما، سلمت على غلام. طيب ما هذه الياء؟ ها ياء المتكلم، أنت تقول جاء غلامي، واضح؟ طيب لما زيدت هذه الياء، هذه الضمة لا نستطيع أن ننطق بها، لا نستطيع أن ننطق بها، ومن هنا تقول جاء غلامي، غلام فاعل مرفوع، واضح؟ طيب وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ضمة ليه؟ هي في أصلها غلام، لكن في غلامي تقول غلامي. طيب علامة رفعه الضمة المقدرة، ما الذي منع من ظهور الضمة ها هنا؟ تقول لا، تقول اشتغال المحل اللي هو محل الضمة بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة الايه؟ المناسبة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الياء، الياء دي مكسورة، طب ما الذي يناسب الياء؟ الكسرة. ما الذي يناسب الياء؟ الكسر، ولذلك تقول غلامي، تقول غلامي، فهذا المحل اشتغل بحركة المناسبة، الحركة التي تناسب الياء هي الكسرة، فهذه الحركة هي التي منعت من ظهور علامات الإعراب على آخر الكلمة. إذن التغيير التقديري في أواخر الكلم سببه أمور ثلاثة، ها، تعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة المناسبة. طيب التعذر يكون في ماذا؟ التعذر في الاسم المقصور. طيب والثقل في الاسم المنقوص، والاشتغال قلنا عند الإضافة لياء المتكلم، إضافة لياء المتكلم، واضح كده؟ وكده شرحنا حد الإعراب. قال بعد ذلك وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب أربعة، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض. قلنا خفض هذا مصطلح الكوفيين، وخفض وجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض، ولا خفض فيها. فهنا لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حد الإعراب، أخذ في بيان أنواع الإعراب وأقسامه، أنواع الإعراب وأقسامه. قال أقسامه أربعة، من أين جاء بهذه الأربعة؟ عن طريق الاستقراء، يعني نظر في لغة العرب فوجد أن أقسام الإعراب لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. طيب هذه الأقسام الأربعة وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب يشترك الاسم والفعل في ماذا؟ الاسم والفعل يشتركان في ماذا؟ في الرفع والنصب. فالاسم يأتي مرفوعا، والفعل يأتي، أي فعل الذي يأتي مرفوعا؟ فعل المضارع، أحسنت، واضح. طيب إذن يشتركان في الرفع والنصب. طيب وينفرد الاسم بماذا؟ بالخفض. فالأفعال لا تخفض، ما فيش حاجة اسمها فعل مجرور، واضح؟ إنما الجر والخفض من علامات الأسماء. طيب، وينفرد الفعل بماذا؟ بالجزم، ينفرد الفعل بالجزم. ولذلك قال أقسامه أربعة، يعني الأقسام هي الرفع والنصب والخفض والجزم. للأسماء من ذلك احنا ذكرنا الاشتراك والانفراد. طيب، الأسماء ترفع؟ نعم. تنصب؟ نعم. تجر؟ نعم. تجزم؟ لا، لأن الجزم من علامات الأفعال. طيب، قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، فالأفعال ترفع. واضح؟ يعني نقول مثلا ايه، يكتب الطالب، وتنصب لن ينجح الكسول، لن ينجح. واضح؟ طيب، والجزم نقول لم يأتي محمد. واضح؟ طيب، ولكن لا يوجد خفض في الأفعال، لا يوجد خفض في الأفعال. فقال ها هنا أقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، قلنا هذا لفظا أو تقديرا كما مضى. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيهما. ثم قال علامات الإعراب، علامات الإعراب. قال باب معرفة علامات الإعراب. قال للرفع أربع علامات، يعني إحنا الآن هنتكلم عن الرفع، وهنتكلم عن النصب، وهنتكلم عن الخفض، وعن الجزم. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الرفع فقط، نتكلم عن الرفع فقط. يعني نحن أجملنا علامات الإعراب، ذكرنا أنها الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، وذكرنا ما الذي يرفع وما الذي ينصب وما الذي يجزم ويخفض. طيب، تكلم بعد ذلك عن الرفع، عن الرفع، فقال للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات. علامة أصلية وهي الضمة، الضمة هي العلامة الأصلية في الرفع. وعلامة فرعية وهي الواو والألف والنون، الواو والألف والنون. إذن كم علامة للرفع؟ أربعة. علامات الرفع أربعة، العلامة الأصلية التي هي الضمة، وسنعلم ما الذي يختص بها، ثم بعد ذلك الألف والواو والنون، هكذا قال. طيب، بدأ ها هنا بالقسم الأول الذي هو الرفع كما قلنا، فذكر له علامة أصلية وهي الضمة، وثلاث علامات نائبة عنها وهي الواو والألف والنون. طيب، الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول لاسم المفرد، الموضع الأول لاسم المفرد. ما معنى الاسم المفرد؟ ما معنى الاسم المفرد؟ ما خلي بالك، عشان عندنا الإفراد بيختلف من باب لباب، الإفراد يختلف من باب لباب. يعني الإفراد في باب الإعراب ما المراد به؟ انت معايا؟ الإفراد في باب الإعراب ما المراد به؟ الاسم المفرد يعني ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. يبقى الاسم المفرد في باب الإعراب، ها، الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس، ها، مثنى ولا جمعا ولا إيه ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، ولا من الأسماء الخمسة. طيب الاسم المفرد هذا كما قلنا يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، ضمة الظاهرة أو المقدرة التي هي الأصل، فتقول جاء زيد، تقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، الضمة ليه؟ طيب لماذا قلنا علامة رفعه الضمة ولم نقل الألف أو الواو أو النون؟ فقلنا أن اسم مفرد النسب. طيب لو قلنا جاء الزيدان فهنا لن يكون الرفع بالعلامة الأصلية، واضح، لأنه ليس مفردا وإنما انتقل إلى التثنية، جاء الزيدون المحمدون المسلمون، ها، فهنا انتقل من كونه اسما مفردا إلى كونه جمعا مذكرا سالما، واضح، واضح الكلام. طيب يبقى احنا عندنا أول حاجة الضمة في الاسم المفرد، والمفرد كما قلنا ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. طيب ايه تاني بيرفع بالضمة الظاهرة؟ جمع التكسير، جمع التكسير. طب احنا اتينا بمثال على الضمة الظاهرة، طب الضمة المقدرة نقول جاء القاضي، قاضي ده كذلك اسم مفرد لكن الضمة ها هنا مقدرة، ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، احسن، مصحصح الشيخ محمد. طيب الموضع الثاني جمع التكسير، جمع، جمع التكسير، يبقى اول موضع اللي هو الاسم المفرد. طيب الموضع الثاني اللي هو جمع التكسير، جمع التكسير، عندنا الجمع ليس نوعا واحدا، عندنا جمع تكسير، جمع مختوم بألف وتاء اللي هو المؤنث السالم، جمع مذكر، جمع مذكر سالم، واضح. طيب الذي يعرب بالضمة الظاهرة من هذه الجموع هو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم كما سأل، لكن ما هو جمع التكسير؟ هو واضح من لفظه، جمع التكسير هو، ها، طيب ماشي، لماذا سميه جمع التكسير؟ جمع التكسير، تكسير، ها، هو الجمع الذي تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل، يبقى جمع التكسير ما تغير فيه المفرد بزيادة أو نقص أو تبديل، جمع تغير فيه المفرد بزيادة أو نقص أو تبديل، المفرد لم يسلم، واضح؟ أدخلت فيه حرفا أو أكثر من حرف، أو انتزعت منه حرفا أو أكثر، أو استبدلت حرفا مكان حرف، حصل فيه تكسير. يعني مثلا كلمة رجل، كلمة إيه؟ رجل، ما جمع كلمة رجل؟ رجال، حصل التكسير هنا بزيادة حرف، صح؟ طيب كلمة كتاب جمعها كتب، جمع تكسير بنقص، بنقص حرف، نقص، نقص ايه؟ نقص حرف، واضح؟ فده هو جمع التكسير ما تغير فيه المفرد، المفرد لم يسلم، حصل فيه تغيير، بخلاف جمع المذكر السالم. يعني كلمة مسلم جمعها مسلمون، فين المفرد؟ مسلم سالم، سالم، حتى عند الجمع لم يتغير المفرد، عشان كده سموه سالم، يعني سالم المفرد، سالم المفرد، فما تكسرش حسن. فالموضع الثاني اللي بيرفع بالضمة الظاهرة جمع، جمع التكسير. طب عندما نقول جاء الرجال، إعراب كلمة الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لماذا لم يرفع بالواو؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع إيه؟ جمع تكسير. طيب جميل. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. الموضع الثالث إيه؟ جمع المؤنث السالم أو الجمع المختوم بألف وتاء. الجمع المختوم بألف، إذن الموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فهو مجموع بألف وتاء مزيدتين، يعني على أصل المفرد، أصل الإيه؟ واضح؟ طيب فنقول مثلا مسلمة، مسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طيب نعم، مسلمات مؤمنات قانتات. طيب رفعه بإيه؟ بضمة ظاهرة، ماشي. نقول المسلمات عفيفات، المسلمات عفيفات. ها المسلمات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. عفيفات خبر مرفوع علامة رفعه كذلك الضمة الظاهرة على آخره. طيب الموضع الرابع والأخير وهو الفعل المضارع الذي لم يسبق لا بناصب ولا جازم. فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهذا مرفوع كذلك. وكذلك الفعل المضارع العاري عن نون التوكيد ونون النسب. فعل المضارع العاري عن نون التوكيد ونون الايه؟ ونون النسوة. ونون الايه؟ ونون النسوة. يعني عندي مثلا اهو يكتب، اما اقول لن يكتب ده مش مرفوع، ده منصوب. واضح؟ ماشي. لم يكتب مجزوم. طيب النساء يكتبن، دي نون الاناث، نون النسوة. فهنا الفعل المضارع لو اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث أو نون التوكيد كما سيأتي لا يكون مرفوعا وإنما يكون مبنيا. الفعل المضارع متى يبنى؟ إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد، سواء الثقيلة أو المخففة. واضح؟ إنما بخلاف ذلك فهو معرب. هو إيه؟ معرب. طيب في إعرابه متى يكون مرفوعا بالضمة؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، يعني عندما نقول يجتهد الطالب، اعرب يجتهد، أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل المضارع من أقسام الفعل الثلاثة هو الوحيد المعرب. الفعل المضارع من أقسام الفعل الثلاثة هو الوحيد الإيه؟ المعرب. يعني الفعل الماضي مبني والفعل الأمر مبني كذلك، فعل مضارع هو الوحيد المعرب من هذه الأقسام الثلاثة. طيب أول علامة كما قلنا وهي الضمة، وهي العلامة الإيه؟ الأصلية، وهذه في أربعة مواضع. ما هي المواضع الأربعة دون أن تنظر إلى السبورة؟ ها اسم المفرد، جمع التكسير المؤنث السالم، والفعل فعل، والفعل المضارع ما لم يتصل به نون النسوة أو الإناث أو نون التوكيد. طيب ما الذي ينوب عن الضمة؟ ها الذي ينوب عن الضمة كما قلنا الألف والواو والنون. ولذلك قال ها هنا رحمه الله، قال وأما الواو، بدأ بالواو، قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أعيد كلامه مرة أخرى، قال وأما الواو، قلنا الواو علامة فرعية تنوب عن الضمة، قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الشراح يقولون إنه بدأ بالواو بعد الضمة ولم يبدأ بالألف أو النون، قالوا لأن الواو تنشأ عن الضمة إذا أشبعت، يعني الضمة أنت لو مدتها شوية لو أشبعتها شوية تنقلب إلى واو. شوف التصنيف مقصود، ترتيب مقصود. يقولون لأنها تنشأ عن الضمة إذا أشبعت. طيب ذكر أنها تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع، الموضع الأول جمع المذكر السالم. جمع المذكر ليه؟ السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. الزيادة قد تكون الواو والنون أو الياء، الياء والنون، الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر. واضح؟ طيب لكن هنا شرط، مع سلامة بناء واحده. سلامة بناء ليه؟ مسلم، هؤلاء المسلمون، هؤلاء المسلمون. كلمة المسلم سلمت كما هي، المفرد سلمة كما هو دون أن يتغير. طيب يعني عندما نقول جاء المسلمون، جاء المسلمون، طيب اعرف كلمة المسلمون، ها؟ فعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. لو يعني لو طالب كده أراد يكتب للمصح أنه فاهم فيكتب له هذا الكلام فيسعد بذلك، يقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ سالم كده إذا كده شرح بقى. مش حد بيعمل كده طبعا. طيب فتقول جاء المسلمون، جاء المحمدون، هذا هو الموضع الأول. قال في جمع المذكر السالم، قال وفي الأسماء الخمسة، في الأسماء، الأسماء الخمسة. إذا سمعت كلمة الأسماء الخمسة عند النحاة فلابد أن ينصرف ذهنك إلى أسماء معينة، صار هذا اللقب علما بالغلب على هذه الأسماء. واضح؟ يعني مثلا ما اسمك؟ مصطفى، أحمد، أحمد، سعيد، إبراهيم، دول خمسة صحيح؟ لكن لا نستطيع أن نقول الأسماء الخمسة إذا قلنا هذه الكلمة، كلمة اللقب الأسماء الخمسة تنصرف إلى هؤلاء، يعني في خمسة غيرهم وفي أسماء غيرهم. لكن إذا أطلق النحاء كلمة الأسماء الخمسة فإنها تنصرف إلى أسماء معينة، إلى أسماء معينة. ما هي هذه الأسماء؟ ذكرها المصنف رحمه الله في المد، يبدأ كده أصلا. فهذه الأسماء قال أبوك وأخوك وحموك وزو، لكنه قال هنا ذو مال أو ذو علم، وأخوك، ذو الخمسة. واضح؟ طيب هذه الأسماء ما حكمها؟ ترفع بماذا؟ ترفع بالواو. الأسماء دي يا شيخ أحمد ترفع، ترفع بالواو، لكن لابد من شروط حتى ترفع بالواو، لابد من شروط. ماشي؟ شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف، شروط إعراب الأسماء الخمسة بالإيه؟ بالحروف. طيب إيه هي الشروط دي؟ ها، الشرط الأول، الشرط الأول، ماشي، الشرط الأول يا شباب أن تكون مفردة. الشرط الأول تكون إيه؟ مفردة. اكتب الشروط دي مهمة. الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، الشرط الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. الشروط الثاني أن تكون مفردة، يعني الكلمة مفردة، واضح؟ طيب، ليست، ما معنى المفرد؟ ليست مثنى ولا جمعا. وأن تكون مكبرة، ما معنى مكبرة؟ يعني لم تصغر، يعني أخ أخي، لو صارت أخ أخي تخرج من هذه القاعدة، أب أبي تخرج من هذه القاعدة، أن تكون مكبرة غير مصغرة. وأن تكون مضافة، أن تكون إيه؟ مضاف، يعني كلمة أب أخ، واضح؟ هذه ترفع بالضمة الظاهرة. ليه ترفع بالضمة الظاهرة؟ لأنها ليست مضافة، ليست مضافة. طيب، لابد أن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. بقي شرط يتعلق بذو وشرط يتعلق بفو، نذكره بعد ضرب الأمثلة على هذه الشروط. يعني كلمة أب، كلمة أب لما نقول جاء أبونا، إخوة يوسف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين، ويقولون، قالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. طيب، جاء أبونا، جاء فعل ماض مبني على الفتح كما سيأتي في البناء، أبونا، هل هذه الكلمة تحققت فيها الشروط؟ هل هي مفرد؟ لا، ليه؟ أب أبونا مفرد. هل هي مكبرة؟ نعم مكبرة، ليست مصغرة. هل هي مضافة؟ نعم مضافة. هل الإضافة لغير ياء المتكلم؟ نعم لغير ياء المتكلم، صحيح؟ طيب، فتحققت فيها الشروط. فإذا أردنا أن نعرب كلمة أبونا فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة التي تحققت فيها ليه؟ تحققت فيها الشروط، تحققت فيها الشروط. وأبو مضاف، ونا مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب، إن أبانا لفي ضلال مبين، نفس النظام، واضح؟ برضو هذه الكلمة تحققت فيها الشروط، اسم إن برضو ماشي، منصوب، وعلامة نصبه ليه؟ الألف، علامة نصبه الألف، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر، واضح كده يا شباب؟ طيب، إذن هذه الكلمة تحققت فيها ليه؟ تحققت فيها الشروط. طيب، عندما أقول هذا إن أخي له 99 نعجة، مش ليه بيقول كده؟ إن أخي له 99 نعجة، في العشاء لسه بدري، لا ما تمسحش. قال إن أخي له 99 نعجة، إن حرف توكيد ونصب، أخي، ها طيب، نأتي للشروط. أخي مفرد؟ مفرد. مكبرة؟ مكبرة. مضافة؟ مضافة. لغير ياء المتكلم؟ لا، مضافة لياء المتكلم، واضح؟ لغير ياء ليه؟ فلا ترفع ها هنا بالواو، وإنما ترفع بالضمة. طيب، ها مين يذكر لنا الإعراب؟ بس دي منصوبة ماشي؟ طب احنا عايزينها مرفوعة، لما نقول هذا أخي له 99 نعجة، اعرف سعيد كلمة أخي، جئت متأخرا يا سعيد، عايزين حد حاضر من أول الدرس غير إبراهيم. ها اعرب هذا أخي، أخي أخي. ها ما هو مرفوع، لكن هل هو فاعل هل هو مبتدأ؟ خبر. أحسن، خبر مرفوع المقدرة على آخره منع من ظهورها. هل هو التعذر أم الثقل؟ لا، ولا الثقل، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن أخي الياء. واضح؟ طيب، إذن هنا لما تخلف شرط امتنع أن تكون من الأسماء، من الأسماء الخمسة، من الأسماء الإيه؟ إذن هذه الشروط الأربعة لابد أن تكون في هذه الكلمات الثلاث: أبوك وأخوك وحموك. طيب، كلمة ذو، كلمة ذو لها شرط، الشرط لابد أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى إيه؟ يعني كلمة ذو لازم تكون بمعنى، بمعنى صاحب. والشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس، أن تضاف إلى اسم إيه؟ إلى اسم جنس. فتقول ذو مال، يعني لما أقول هذا ذو مال، هذا إيه؟ أو ذو علم. كلمة مال هذا جنس، اسم جنس، صحيح؟ جنس تحت أفراد كثيرين، تحت أفراد كثيرون وعلم. فتقول هذا ذو مال، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. طب ذو خبر، ذو خبر. طيب خبر ماله؟ ها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ليه؟ ما تحقق فيه الشرط، لأن ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى إيه؟ ومضافة إلى اسم جنس. واضح؟ فإذن هي من الأسماء الخمسة. إذن إيه؟ لا ماشي، فهي هنا من الأسماء الإيه؟ الأسماء الخمسة. فنقول ذو فاعل مبتدأ خبر مرفوع علامة رفعه الإيه؟ الواو، لأنها من الأسماء الخمسة. طب كلمة فوكا، ها ما الشرط في كلمة فول؟ والفم، الفيل هو الفم، لكن شرطها ماشي ألا يتصل بها الميم، ألا يتصل بها الإيه؟ الميم. فلو اتصلت بها الميم تعرب بالضمة، يعني أقول إيه؟ فوك رائحته جميلة، فوك رائحته إيه؟ بعد ما أنا استعملت السواك فأقول فوك رائحته جميلة. واضح؟ لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوك، ها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، علامة رفعه ليه؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. طب ليه هنا علامة رفعه الواو؟ لتحقق الشرط. في ما هو الشرط؟ طب لو قلنا فاموكا رائحته جميلة، فاموكا الضمة، اسم مفرد عادي جدا، علامة رفعه يا شباب، علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة. طيب ده بالنسبة للواو. قال وأما الألف، وأما الألف فتكون في أي إشكال في هذا الذي ذكرناه؟ في إشكال إبراهيم؟ ها نعم، لا ده مش مصغر، لا التصغير أبي وأخي هذا هو التصغير، لكنها هذه الكلمة التي ذكرتها أخيك وأبيك مضافة إلى ياء المتكلم، مضافة إلى إيه؟ ياء المتكلم، ففقدت شرطا. طيب قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، الألف علامة للرفع في موضع واحد فقط، في الإيه؟ في التثنية، في الإيه؟ في التثنية. قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال رجلان من الذين يخافون الدين دي واحدة بعد كده، قال رجلان من الذين يخافون، ها ما يعرف كلمة رجلان؟ فعل مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه مثنى، لأنه إيه؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب إذن الألف في موضع واحد فقط في تثنية الأسماء خاصة. طيب قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. إذن النون علامة للرفع ليس في الأسماء ولكن في الفعل المضارع، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة اللي هي مشهورة عندنا باسم الأفعال الخمسة. ماشي، عندنا باسم الايه؟ مشهورة باسم الأفعال الخمسة. طيب طب أزم الأمر. قال رحمه الله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصلت به أو اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا الذي نسميه بالأمثلة الخمسة، هو ما مشهور في كتب النحو خاصة في كتب المدرسية بالأفعال الخمسة، لكن التسمية الأدق الأمثلة الخمسة. ليه؟ لأنها ليست خمسة أفعال بعينها، ليست خمسة أفعال بعينها، لكن إنما هي أمثلة يندرج تحت هذه الأمثلة أفعال كثيرة جدا. طب ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع، كل فعل مضارع. لماذا خصصنا المضارع؟ قلنا لأن الماضي والأمر مبنيان، إنما الإعراب في الفعل المضارع فقط. كل فعل مضارع اتصلت به أو اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة ضمير الجمع أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فنقول مثلا الفعل يكتب، الفعل يكتب. طيب عند الجمع نقول أنتم تكتبون، هم يكتبون، أنتما تكتبان، أنت تكتبين، أنت إيه؟ تكتبين. دول كم؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقولنا إيه؟ إيه؟ نعم يكتبان وتكتبان. نعم سنة، تكتبان ويكتبان، هما يكتبان كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فدي أمثلة إيه؟ أمثلة خمسة. طيب عندما نقول أنتم تكتبون، أنتم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، واضح؟ طيب تكتبون، قبل أن تقول خبرا، قبل أن تقول خبر لازم تعرف الكلمة الأول، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، واضح؟ وبعد كده تذكر موقع الإعرابي. طيب تكتبون يا شيخ أحمد، تكتبون، تكتبون، احنا عربنا أنتم، اعرب كلمة تكتبون. مرفوع علامة رفعه، علامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ايه؟ ثبوت النون، نيابة عن الضم. احسنت، لانه من الامثلة الخمس، لانه من الامثلة ليه؟ الخمس، ولم يسبقه ناصب ولا، لانه لو سبق ناصب او جازم هنحذف النون، هنحذف الايه؟ النون كما سيأتي. طيب أنتم تكتبون، هم يكتبون، بلاش هم عشان هم زي أنتم، هؤلاء يكتبون الدرس، من يعرف هذه الجملة؟ هؤلاء يكتبون الدرس. أشق معمر، لا أسكت الله لك حصا. ها ها، هؤلاء أحمد، هؤلاء اسم ولا فعل ولا حرف؟ كلمة هؤلاء اسم ولا فعل ولا حرف يا سعيد؟ اسم. ها اسم ايه؟ ها اسم إشارة. اسم اسم إشارة. طيب أسماء الإشارة مالها؟ مبنية دائما. أسماء الإشارة مبنية دائما. أسماء الإشارة مبنية دائما. طب هؤلاء، تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، لأن محلها الإعرابي الابتداء، واضح؟ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. يكتبون. ها ها، فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه، وعلامة رفعه، لا ثبوت النون، علامة رفع الواو هذا في الأسماء، إنما هنا علامة رفعه ثبوت النون. طب أين الفاعل؟ مش ده الفعل، وكل فعل لابد له من فاعل. الدرس مفعول به. ها أنا لم أسأل عن خبر هؤلاء، أنا أسأل هذا كلمة يكتبون هذا الفعل، وكلمة الدرس هي المفعول. أين الفاعل؟ ها ضمير مستتر. ها ها الفاعل. طيب خذها قاعدة، الفعل لا يتقدم على الفعل مطلقا، الفعل لا يتقدم على الفعل في لغة العرب مطلقا، لأنه لو تقدم هيكون مبتدأ، الفعل لابد أن يأتي بعد الفعل. طيب فين الفعل؟ احنا قلنا يكتب يكتبون. ها يكتب ده الفعل، والدرس المفعول، واو الجماعة، لأني أحيانا بيحصل خلط وتقول والفعل ضمير مستتر، هذا خطأ. الفعل واو الجماعة، هذه الواو، هذه هي الفاعل، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع الفاعل، واضح؟ نعم. مالها؟ طيب احنا قلنا النون لانها لم تسبق بناصب او جازم، موجود، واضح؟ علامة الجمع، عشان الجمع، ايوه نعم، زي المسلمون نون علامة الجمع، واضح؟ نعم. والتنوين. طيب تكتبان نفس النظام، اما اقول هما يكتبان، يكتبان برضو ثبوت النون، ثبوت الايه؟ النون. طب اين الفاعل؟ الالف الاثنين هي الفاعل، الف الاثنين هي الفاعل، واضح كده؟ ثم قال بعد ذلك رحمه الله، قال علامات النصب، علامات النصب. فعلامات الرفع، مراجعة سريعة جدا كده قبل الوضوء، علامات الرفع ها عندنا علامة أصلية، ما هي هذه العلامة؟ الضمة. وعلامات فرعية ها الواو والألف. طيب الواو مع جمع المذكر السالم، ها جمع المذكر السالم، الواو مع الجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. طيب الألف مع المثنى، الألف مع الايه؟ مع المثنى. طيب والنون الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. طب الضمة جمع التكسير المفرد لاسم المفرد، جمع المؤنث السالم، ها والفعل المضارع الذي لم ها يسبق ناصب أو جازم، وكذلك الذي لم يلحق به نون التوكيد أو نون النسوة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خيرا.